الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا هو الحديث 21 من أحاديث 40 الآجرية. ساق الآجري بسنده عن شهر بن حوشب أنه لقي أبا أمامة الباهلي فسأله عن حديث عمرو بن عبسة السلمي حين حدث شرحبيل بن الصمت وأصحابه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى سهما في سبيل الله فبلغ من رمى سهما في سبيل الله فبلغ أخطأ أو أصاب كان سهمه ذلك كله كعدل رقبة من ولد إسماعيل، ومن خرجت به شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن عتق رقبة مسلمة كانت له فكاكه من النار، ومن قام إلى الوضوء يراه حقا عليه واجبا فمضمض فاه غفرت له ذنوبه. عندي مشكلة في التشكيل لأجل هذا، أنا غفرت له ذنوبه مع أول قطرة من طهوره، فإذا غسل وجهه فمثل ذلك، فإذا غسل يديه فمثل ذلك، فإذا مسح رأسه فمثل ذلك، فإذا غسل رجليه فمثل ذلك، فإن جلس جلس سالما، وإن صلى تقبل منه. هذا الحديث قد أخرجه أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، سند رجاله ثقات إلى شهر بن حوشب. وشهر هذا فيه كلام، وأحمد كان يوثقه في رواية، وكذلك ابن معين رحمهم الله تعالى، وتكلم فيه الناس يعني شهره، وبعض المعاصرين يميل إلى تحسين حديثه احتجاجا بتوثيق أحمد رحمه الله في رواية، وبناء على تعليل الكلام فيه بأنه إنما جاء لأجل دخوله على السلاطين. وفي هذا الترجيح نظر من جهتين: الجهة الأولى أن الراوي وإن وثقه إمام جليل لكن جاء فيه جرح مفسر، فإن هذا الجرح حينئذ يكون هو المقدم، وإن كان ذاك التوثيق صادرا من رجل جليل. ولا أعرف أحدا من أهل العلم يشكك في هذا، وهذا الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من هو؟ كان يحسن الظن بإبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم هذا قد قال فيه أحمد رحمه الله: جهمي قدري كل بلاء فيه. وقال أبو داود وغيره: كان كذابا. فلو جاء اليوم رجل وقال: أنا آخذ بتزكية الشافعي، لأن الشافعي هو شيخ أحمد، ولا أخذ بجرح أحمد، وهو يعلم أن أحمد جرحه بجرح مفسر، فهذا الرجل صاحب هوى مخالف لإجماع أهل الحديث من أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، وأن من علم حجة على من لم يعلم. نعم، فهذا من جهة. من جهة أخرى، شهر لم يجرح فقط لأجل دخوله على السلاطين. ولاحظوا أمرا هنا، أن الدخول على السلاطين كان ماذا؟ جرحا عندهم. بل من عجيب الآثار ما جاء عن سفيان رحمه الله تعالى في هذه المسألة، أنه قال: إذا قالوا لك ادخل علينا اقرأ قل هو الله أحد فلا تدخل. هذا يعني رد صريح من سفيان الثوري رحمه الله تعالى على من يقول بجواز الدخول إلى السلاطين لأجل نصحهم، لو كان النصح متحققا. أما من يدخل وينافقهم ويلمعهم فهذا أمره ظاهر، ولا نزاع في مثل هذا بين أهل العلم، أن هذا مذموم ومحرم، لا نزاع في مثل هذا. لكن لما كان هذاك يعني مجرد الدخول مظنة للوقوع في هذه النتيجة، جاءت الآثار في المنع من الدخول عند جمهور السلف. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طرق أبواب السلاطين افتتن. ولأبي بكر المروذي رحمه الله تعالى صاحب أبي عبد الله أحمد رسالة في هذه المسألة، جمع فيها الآثار وجمع أقوال الأئمة، وهو كان ينتصر إلى هذا، إلى ماذا؟ إلى حرمة الدخول على الولاة. فسفيان ما كان يدخل عليه ولا يرضى أن يتولى قضاءهم، حتى أنهم لما كتبوا إليه بتولي القضاء وألزموه بذلك هرب، فجاء إلى بحيرة ووجد عندها رجلا على قارب، فقال سوف أذبح بغير سكين، فهو يقصد الحديث أنه من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، فأركبه معه في القارب وفلت. ومن اللطائف أن بعض المعاصرين قد وقع له شبيه بهذا، شيء شبيه بهذا، وهو حمود التويجري. حمود التويجري كان يزكيه بعض المشاهير يعني في المملكة، كان يثني عليه ابن باز، وابن باز كان مقرب من الولاة وغيره من باز، فقد كتبوا إلى أن هذا الرجل رجل عالم ويصلح للقضاء، فكتب الملك هناك بتولية التويجري للقضاء، فهم بالهروب. نعم. وجاء وفعلا فلت منهم، حتى أمسكه رجل من يعني أهل السمع والطاعة هناك، من أهل السلطة هناك، وقال الآن تمضي أمامي إلى محكمة الرياض حتى تتولى القضاء. فقال له أدخل الخلاء فقط، وهو يريد أن يهرب، فدخل الخلاء ووقف عند باب الخلاء ينتظره، حتى إذا خرج أخذه ومضى إلى المحكمة، فولوه، المقصود ولوه وهو لا يريد، وبعد فترة طلب استعفاء ورفقوا به وعفوه من القضاء، وكان متفرغا كما هو معلوم عنه، كان متفرغا للرد على المبطلين والمبتدعين وغيرهم. لأجل هذا عامة رسائله التويجري عامة وردود، له أكثر من 50 رسالة كلها إلا قليلا جدا، بل قد يكون كلها بلا استثناء كلها ردود، المطبوع منها نحو 40، والبقية لم يطبع أظن لأسباب حزبية، عدم طباعة البقية، المقصود لا أريد أن أخرج عن موضوع كثيرا. شهر بن حوشب تكلم فيه لأجل دخوله على السلاطين، ولم يتكلم فيه فقط لأجل هذا، بل تكلم فيه أيضا لضبطه، ففي ضبطه دخل، فلأجل هذا ضعفه غير واحد من الأئمة. فالذي يظهر والله أعلم أن شهرا قد يحتمل في الموقوفات، أما المرفوعات فلا يظهر هذا، والله أعلم. وهنا أمر، بعض الناس لما انتقدتهم في دخولهم على بعض السلاطين ونقلت كلمة أبي عبد الله أحمد رحمه الله تعالى فيه، أنه قال في رجل، قال ذاك رجل وسخ، أحمد يقول وسخ، قيل له لما؟ قال يدخل على السلطان، فقالوا يعني بعض الناس قالوا يلزمه، يعني يلزمني أن أصف بعض السلف الذين تأولوا باللفظ هذا، لأنهم دخلوا على السلاطين متأولين، وهذا لازم غير لازم، لأني أطلقت هذا اللفظ لا في رجل متأول وفي رجل يدخل فيصدق فينصح ولا يكذب ولا يلمع من يدخل إليهم بغير تقوى من الله سبحانه وتعالى، لا، ليس هذا الحاصل. أنا انتقدت رجلا كذابا لا يتقي الله سبحانه وتعالى، ويصف من يدخل إليهم بما ليس فيهم، بما ليس فيهم، فلأجل هذا جاء ذاك الكلام الذي ذكرته. المقصود أن الراجح في شهر والله أعلم هو الضعف. جاء لهذا الحديث شاهد في مصنف عبد الرزاق، لا بلفظه لكن بنحوه، وفي ذاك السند أيضا انقطاع، فقد جاء من طريق أبي قلابة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وأبو قلابة الجرمي لم يسمع من عمرو بن عبسة، فهو منقطع، ويحتمل جدا أن يكون بين أبي قلابة وبين عمرو بن عبسة من شهر، فيرجع المخرج إلى مصدر واحد. وهذه تلاحظ، يعني بعض الناس قد يقوي ببعض المنقطعات، وهذا تحتاج إلى تأمل، يعني إذا كان المرسل قد اتفق مع شيوخ المرسل الآخر، فهنا احتمال كبير أن يكون المرسل هنا قد أسقط من أسقطه ذاك المرسل. لأجل هذا جاء تفصيل الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة المراسيل، مما لا يحتمل المقام الآن إلى بسطها. لكن لهذا الحديث شواهد لجله شواهد. فقد جاء مثلا في سنن النسائي، وقد قال ابن المنذر في الترغيب أن إسناده صحيح، جاء من حديث أيضا عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن اعتق رقبة مؤمنة كانت له فداءه من النار عضوا بعضو. وهذا الحديث قد أخرج الترمذي شاهدا منه أو فقرة منه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله. هذه الفقرة فقط أخرجها الترمذي وقال هذا الحديث حسن صحيح. طيب نرجع إلى لفظة النسائي. لفظة النسائي هي شاهد لجل الحديث باستثناء ماذا؟ الوضوء، جانب الوضوء. نعم، لكن جانب الوضوء جاء له شواهد أخرى سوف يأتي ذكرها، فالحديث جله له شواهد، لكن هناك لفظة في هذا الحديث لم أجد لها شاهدا، وهي قوله: ومن قام إلى الوضوء يراه حقا عليه واجبا فمضمض فاه غفرت له ذنوبه مع أول قطرة من طهوره. فلفظة يراه عليه حقا واجبا هذه ما أعرف لها شاهد، لكن هي من حيث المعنى العام، من حيث المعنى العام صحيحة في بقية الأحاديث. كذلك ترتيب المغفرة على غسل أول عضو، المغفرة العامة على غسل أول عضو، هذه لم أجد لها شاهدا، إلا إن كان المراد من قوله غفرت له ذنوبه أي ذنوب ذلك العضو، وحينئذ يكون نعم له شاهد آخر. الحاصل أن لعامة هذا الحديث شواهد، وفيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: فضل الرمي في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ألا إن القوة الرمي. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه بعض أهل السنن أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابرا الأنصاري، كلاهما من الصحابة رضي الله عنهم، يرميان بالأقواس، فقعد أحدهما فقال له أخوه: أكسلت؟ قال: نعم. قال: ألا تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لهو ابن آدم باطل إلا أربعة؟ ثم ذكر من هذه الأربعة الرجل الذي يمشي بين الغرضين، أي في الرمي. فجاءت عدة أحاديث وآثار في فضل الرمي، وأن هذا مما يعين على الاستعداد للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومما يأخذ حكم الرمي بالأقواس الرمي بالبنادق هذه، فمن استطاع أن يتدرب بالرمي بهذه البنادق دون أن تتحقق مفسدة ولا يؤذي بها أحدا، فهذا أمر حسن، وهذا من الاستعداد للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيضا فيه فضيلة العتق، والعتق فضله مقيد بمن أعتق رقبة مؤمنة، فضله مقيد بمن أعتق رقبة مؤمنة. والنصوص الدالة على فضيلة العتق كثيرة في الشرع، ومن تأمل أحكام الرقيق علم عظم هذه الشريعة وجلالة هذه الشريعة، كيف جاءت تأمر بالإحسان إليهم وإطعامهم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالرقيق الصلاة وما ملكت أيمانكم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام وهو يوصي بالرقيق، وكيف أن العبد قد فرض عليه أن يعين الرقيق إذا أراد أن يكاتبه، وأن يعطيه ما يسهل له، وأن يعامله كأخيه، وأن يلبسه مما يلبس ويطعمه مما يلبس. أبو ذر رضي الله عنه ما كان يلبس لباسا إلا ولرقيقه مثل لباسه، ولا يأكل طعاما إلا ولرقيقه مثل طعامه. من تأمل في أحكام الرقيق علم جلالة هذه الشريعة، ومن تأمل في المقتضيات لوجود الرقيق علم أن أحكام الرقيق هي خير للناس في الدنيا والآخرة. من أين يأتي الرقيق؟ الرقيق يأتي من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنتم خير الأمم تقودون الناس إلى الجنة بالسلاسل. كيف السلاسل؟ تجاهدون في سبيل الله، ومن أخذتموه وجعلتموه رقيقا فأنتم تجروه وهو رقيق بالسلاسل، فيراكم أهل الإسلام ويرى دينكم واعتقادكم وأخلاقكم فيسلم فيدخل الجنة، فقد أخذتموه إلى الجنة بالسلاسل. فمن نظر إلى هذا الجانب في تشريع الرقيق قال: هذا أمر عظيم. لكن الجهلة من العصريين والزنادقة أمثال سيد قطب وهؤلاء الذين يرون الرق منافي لحرية الاعتقاد، سيد قطب بالمناسبة يقول بحرية الاعتقاد، وأمثاله من الزنادقة، وسبحان الله وهو يقول التحكيم التحكيم تحكيم تحكيم تحكيم تحكيم شرط تحكيم شرط، وفي نهاية المطاف يقول حرية الاعتقاد. هؤلاء الزنادق الذين يقولون بحرية الاعتقاد هم يرون هذا مخالفا لمقتضى الحرية، وبئس هذه الحرية التي تقود الناس إلى جهنم، ونعم العبودية والرق الذي يقود إلى الجنة. لو كان الرق على ما تفسرونه ذل يعقبه نعيم وسعادة خير أم عزة متوهمة يعقبها عذاب أليم أبد الآبدين؟ عقول تالفة لا تفهم لا شرع ولا دنيا ولا واقع، لكنه التحذلق على النصوص والابتلاء بالكلام، الابتلاء بالكلام. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا ضلالة إلا من الكلام وأهل الكلام. عجيب أني رأيت رجلا من جهلة المرجئة الذين يتحذلقون على الأئمة يقول يؤخذ على البربهاري عدة مسائل في الاعتقاد، منها قوله: ما كانت بدعة قط ولا ضلالة ولا زندقة إلا من الكلام، وهذا التحميل لأهل الكلام ما لم يفعلوه، وهو رجل جاهل أنوك ما يفهم. وبالمناسبة هذه الكلمة ليست كلمة البربهاري عنده، لكن البربهاري عنده طريقة، وهي طريقة إمامه أبي عبد الله أحمد، طريقة التعليق التام، فقد يورد الأثر بلفظه دون أن ينسبه إلى قائله، وهذا هو تعليق تام. هذا الكلام الذي ذكرته الآن ما كانت بدعة، ليست كلام البربهاري من نفسه، هذا كلام إبراهيم بن أدهم، قد أخرجه الهروي في ذم الكلام بسنده. فأنت تنتقد إبراهيم بن أدهم، وانتقد من رواه عن إبراهيم، وانتقد كل هؤلاء الأئمة حتى تتم لك حذلقتك، صلى الله العافية من الخذلان. ثم تفسير أهل الكلام بصنف خاص من أهل البدع خطأ، بل كل أهل البدع أهل الكلام. إيش أهل الكلام؟ ماذا عرف مالك أهل الكلام؟ أهل الكلام قال: الذين يتكلمون فيما سكت عنه الصحابة والتابعون، رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين. وهل يوجد مبتدع سكت عما سكت عنه السلف وصار مبتدعا؟ فكل أهل البدع أهل الكلام، وكل أهل البدع أهل الرأي، كما قال أبو بكر بن أبي داود رحمهم الله تعالى. الحاصل أن النصوص قد جاءت مستفيضة في الترغيب بالعتق، ولاحظوا كثير من الكفارات يكون فعلها بالعتق، كفارة ظهار، كفارة يمين، كفارة قتل الخطأ، كفارة المجامع في نهار رمضان، عدة كفارات يعلق الأمر فيها بماذا؟ بالعتق أو إلى آخر الوارد في النصوص. فنعم الرق جاء في الشريعة ومنكره زنديق، لكنه رحمة للعباد، تشريع عزيز عليم رحيم حكيم سبحانه وتعالى. كذلك في هذا الحديث فضل الشيب في سبيل الله وفي الإسلام خاصة، أما الذي يشيب على الفسق والفجور أو الإعراض عن الشرع هذا لا جزاه الله خيرا، كما قال سفيان رحمه الله تعالى لما رأى شيخا كبيرا وقال له: قرأت الحديث وتعلمت السنة؟ قال: لا. قال: لا جزاك الله خيرا، شيخت وبيضت لحيتك وإلى الآن، هذا كلامي، وإلى الآن لا تعرف شروط لا إله الله، شيخت وبيضت لحيتك، ما تعرف سنة ولا تعرف بدعة ولا تعرف توحيد ولا تعرف كفر الطاغوت، إيش هذا الشيء؟ نعم، فالشيب في الإسلام، الشيب على الإسلام على التوحيد على السنة، هذا فضل وهذا النعمة. وقد جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نتف الشيب لأنه نور يوم القيامة، فلا ينبغي نتفه. أما تغييره نعم مستحب، تغييره بالحناء والكتم مستحب، وقد جاءت الحديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعله الصديق وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وأحمد يقول إني أفرح أرى الرجل يصبغ بالحناء، يفرح أحمد رحمه الله لما يرى السنة تطبق. كذلك هذا الحديث فيه فضل للوضوء، وفيه بيان أن الوضوء بارك الله فيكم يكفر الذنوب، وأنه من الأسباب التي تجعل الصلاة المتعقبة لهذا الوضوء صلاة مقبولة. طيب، وسوف يأتي حديث آخر في أيضا الوضوء. طبعا سبب إيراد الآجري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الكتاب ظاهر، هو يذكر الأحاديث الجامعة في الفضائل وغير الفضائل، وقد قدم عدة أحاديث في باب الاعتقاد، فالآن يأتي إلى باب بعض الأحكام العملية والفضل فيها، فأورد هذا الحديث، وأيضا أورد بعده حديثا آخر في مسألة بارك الله فيكم الوضوء. لكن قبل أن أذكر هذا الحديث، بالنسبة لهذا اللفظ الوارد أنا قلت قد جاءت له شواهد، أما الشواهد العامة في فضل الوضوء كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والزيادة فيه صحيحة، فمن أراد منكم فليطل غرته وتحجيله، هذه الزيادة صحيحة قد صححها البخاري ومسلم. كذلك قد جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، فانظر هنا تقييد خروج الخطيئة التي في العضو المغسول. قال مع الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحديث 22 قال عن أبي أيوب بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي في صحيحه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وله شاهد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم. هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها فضيلة الوضوء، وأنه من توضأ كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه، وفضل الوضوء ليس خاصا بالمحدثين، بل حتى الذي هو على طهارة يستحب له أن يتوضأ في كل أو لكل صلاة. وقد جاء في هذا الباب عدة حديث، منها حديث بلال المشهور والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه قد سبقه بالجنة وسمع خشخشة نعله، فلما سأله عن أرجى عمل يعمله قال بارك الله فيكم ما توضأت قط إلا صليت ركعتين. فهذا فيه الصلاة مع الوضوء، وتجديد الوضوء لكل صلاة الآثار فيه عديدة ومشهورة. ومن اللطائف أن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى كان يتنفل في النهار كتنفل أبي عبد الله أحمد رحمه الله، فكان يصلي 300 ركعة في الضحى ويتوضأ لكل ركعتين، يعني كم وضوءا؟ 150. نعم 150 وضوءا، هذا في الضحى فقط رحمة الله عليه. الحديث قد جاء فيه غفر له ما تقدم من عمل، وعند عامة أهل العلم جمهور أهل العلم يقولون هذا الأمر لا يشمل الكبائر، لأن الكبائر يستلزم لها توبة خاصة، هذا قول الجمهور. كذلك فيه فائدة ثالثة هذا الحديث، وهي خطورة الابتداع والإحداث في الدين، وأن العمل المحدث المبتدع مردود وغير مقبول لصاحبه. وأين الدليل على هذا من الحديث؟ نسيته؟ لا من هذا الحديث الذي قرأته، من توضأ كما أمر، فمن لم يفعل ما أمر به وأحدث هذا لا أجر في عمله، بل هو مزور. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فعمله مردود. البدعة والمحدثة مردودة على صاحبها، والمحدث والمبتدع لا يقبل منه عمل قط، وهذا وعيد شديد لمن ألقى السمع والبصر وهو شهيد. المبتدع لا يقبل له عمل قط، لا يرفع له عمل للسماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يقبل منهم لا قراءة ولا صلاة. وأهل البدع كلهم خوارج كما قال أيوب أبو قلابة رحمهم الله تعالى، إن أهل البدع اختلفوا في الاسم واتفقوا على السيف. فأهل البدع كلهم خوارج. فالأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يقبل الله من مبتدع عملا لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا صدقة. نسأل الله العافية من الخذلان. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل له مال لم يعطي حق الله تبارك وتعالى منه إلا جعله الله عز وجل شجاعا قرعا. في الصحيح أقرع على صاحبه يوم القيامة له زبيبتان ثم ينهشه حتى يقضى بين الناس فيقول: مالي ولك؟ فيقول: أنا كنزك الذي جمعت لهذا اليوم. قال: فيضع يده في فيه فيقضمها. هذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: شجاع أقرع. الشجاع صنف من الحياة والأفاعي، وهذا الصنف قد علم عنه أنه يقوم على ذيله، فهو يلدغ الراكب والراجل لأنه يقفز. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: له زبيبتان. الزبيبتان أي النقطتان بقرب الفاه، وهذه الزبيبة تظهر في صنف معين من الأفاعي يشتد سمها، وقيل أن هذا خاص بجنس من الإناث والله أعلم. طيب، هذا الوعيد الشديد في من لم يخرج ما أوجب الله عز وجل عليه في كنزه، في كنزه، هذا نص الحديث، في كنزه. ما المراد بالكنز؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: أيما مال أخرجت زكاته فليس بكنز. أيما مال أخرجت زكاته فليس بكنز. فمالك وإن كثر ما دمت مؤديا لحقوق الله سبحانه وتعالى فيه فلست بكانز. فالوعيد غير منصب على هذا. وطبعا المال الذي لا تؤدى زكاته مهما كثر فإنه لا بركة فيه، لأن الأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: المال إذا لم تخرج زكاته خبث خبيثه طيبة، خبث خبيثه طيبة. وسبحان الله، في المقابل قد جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما نقص مال من صدقة. والكنز الحقيقي لمن عقل هو ذكر الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، تدبر في كلامه، كما جاء في الأثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي ذكره والإيمان إلا لمن يحب. وقد جاء في الحديث أن آخر آيتين من سورة البقرة أنزلتا من كنز تحت العرش. فهذا هو الكنز الحقيقي لمن عقل. طيب، الحديث الذي يليه أخرج بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال لي: هم الأخسرون ورب الكعبة. فجئت حتى جلست إليه فلم أتقاره أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، قال عليه الصلاة والسلام: وقليل ما هم. ثم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه حتى تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي الله بين الخلائق أو بين الناس. هذا الحديث قد أخرجه بتمامه مسلم في صحيحه، وقد أخرج الشطرة الأول منه البخاري في الصحيح، فهو حديث صحيح. وراويه هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. وما اسم أبي ذر يا أبا آية؟ اسمه يا أبا سارة جندب بن جنادة رضي الله عنه، خامس خمسة في الإسلام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأسلم، ثم رجع إلى أهله، وحتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليه، وذلك بعد غزوة الأحزاب رضي الله عنه. رضي الله عنه كان من فقهاء الصحابة، وكان يفتي في زمان أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأما وصف شخصه وذاته رضي الله عنه، فقد كان ضخما، وكان فيه أدمة، وكان كث اللحية، وكان معروفا بماذا؟ أنه لا يأخذه في الحق لومة لائم، كان شديدا في الحق رضي الله عنه. أبو ذر يعني له قول في مسألة معروفة، وهي مسألة الصدقة. فهو رضي الله عنه كان يرى وجوب الصدقة على المسلم في كل ما يملك، إلا لما يحتاجه من كسوة وشراب وطعام، أو ما يعده لدين ونحو ذلك. أما بقية المال فهو يرى وجوب الصدقة على المسلم فيه، وهو قد ذهب إلى هذا بناء على بعض الأحاديث كهذا الحديث. فهو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم الأخسرون الأكثرون، ففهم أن من يكثر ماله فقد أخطأ. وكان يفتي الناس بذلك رضي الله عنه، حتى انتقل إلى الربذة، وتوفي رضي الله عنه في خلافة عثمان في 33 من الهجرة تقريبا، 33 من الهجرة رضي الله عنه. لماذا أنا أذكر هذا؟ أنا أذكر هذا لأن بعض الزنادقة من المعتزلة المعاصرين، ممن سلكوا مسلك الاشتراكية. وما هي الاشتراكية؟ الاشتراكية التي جاء بها هؤلاء الاشتراكيون من الروس وغيرهم، هي قولهم بوجوب تقسيم الثروات، فلا بد للشعب الاشتراكي أن يقسم ماله أجمع بالسواسية، فيأتي الغني ويؤخذ ماله كله، والفقير وماله كله، ثم يقسم هذا المال بينهم. هذه المبادئ الاشتراكية في هذا الجانب، وهذا طبعا باطل، مخالف للكتاب والسنة، ومخالف للإجماع. بعض زنادقة المعتزلة الذين يفتنون بالشعارات الغربية كعادة هؤلاء السفهاء، نسبوا هذا القول إلى أبي ذر، فقالوا: أول اشتراكي في الإسلام هو أبو ذر رضي الله عنه، وهذا سوء أدب وسب للصحابي رضي الله عنه. ويظهر لنا بطلان هذه النسبة حين النظر في جانبين. الجانب الأول: ما هي مقدمات أبي ذر رضي الله عنه إلى هذا القول؟ تأوله للحديث، هو سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتأوله على هذا التأويل. ما مقدمات أولئك الاشتراكيين على هذا الكلام؟ محض الرأي. فهنا مقدمة تختلف عن المقدمة هناك، هذا أمر. أمر آخر: أبو ذر رضي الله عنه ما كان يقول أنه فاقد للملكية. الرجل الذي عنده مال ما يقول أنه فاقد من الملكية، لكن يقول أنه يجب عليه أن يتصدق. أما الاشتراكيون فيقولون هو غير مالك، هو فاقد لملكيته لأنه ليس بمال له، هذا المال هو مال غيره، فلا يد عليه ولا ملكية له على هذا المال. على أنه قد قال بعض شراح الحديث أن قول أبي ذر هذا رضي الله عنه إنما كان في الأغنياء والأمراء، وجوب الصدقة بفضل المال، قالوا إنما كان يقوله في الأغنياء أصحاب الثراء الكثير من الأموال والأمراء، كان يقول لهم هذا. فالحاصل أنه فارق بين الفارق ظاهر بين قول أبي ذر رضي الله عنه وبين قول هؤلاء من جهة المقدمة ومن جهة الأثر. ثم إن عامة الصحابة لم يوافقوا أبا ذر على هذا، والقصة في هذه المسألة معلومة، ما أريد ذكرها، لكن القصة مشهورة في هذه المسألة. فعامة الصحابة لم يوافقوا أبا ذر رضي الله عنه في هذه المسألة، لكن هذه طريقة معروفة عند هؤلاء العصريين. كلما جاء أمر من الغرب وإن كان فاسدا، يريدون أن يظهروا أن الإسلام قد سبق إلى هذا الخير، وإن كان هو في الحقيقة ليس بخير، هو فاسد. يقولون: أبدا، الإسلام جاء بالاشتراكية، أبدا، الإسلام جاء بالديمقراطية. والله بعض الزنادقة يقول هذا، اليوم بعض الزنادقة مثال القرضاوي وغيره يقول الحرية قبل الشريعة، لأن الحرية من الشريعة، وما يكون هناك يعني هذا كلام سويدان أيضا يقول ما يكون هناك يعني لذة وظهور للعقيدة والتوحيد حتى تجعل الحرية، فتجعل الحرية للناس من شاء أن يكفر من شاء أن لا يكفر لا يكفر، بعد ذلك أنت تقول أدخل في الإسلام يأتيك ثواب وأجر، هنا يظهر جمال الإسلام. هكذا يزعم هؤلاء، يزعم هؤلاء الزنادقة. فالحاصل هذا هو نمط هؤلاء وطريقتهم، نسأل الله العافية من الخذلان. هنا مسألة أخرى، قد جاء في الحديث أنه ما من صاحب ابن ولا بقر ولا غنم الحديث، فهذا فيه دليل على أن الزكاة تجب في هذه المواشي وهي الإبل والغنم والبقر، وهذا محل إجماع. لكن بالنسبة للبقر على وجه الخصوص، بالنسبة للبقر على وجه الخصوص، الحديث المروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نزاع بين أهل العلم. أما الإبل والشاة فلا نزاع في صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصب الإبل والشيعة. البقر محل إجماع أيضا وجوب الزكاة فيها، لكن ما نصابها فيه نزاع بين أهل العلم، وفيه نزاع في صحة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصب البقر، والذي يصححه بعض العلماء كالترمذي وغيره حديث معاذ، صححون حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيع، ومن كل 40 مسنة، من كل 40 مسنة. فعلى صحة هذا الحديث، وقد جاء بالمناسبة أثر عن علي رضي الله عنه موقوف ثابت عليه، فهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، وهو على أن النصاب الأدنى للبقر ما هو 30، وما يجب في 30 تبيع، والتبيع ما له سنة، سمي تبيعا لكونه يتبع أمه. وأما المسنة ما له سنتين، لماذا سمي مسنة؟ لأنه دخل في السنة الثانية. نعم، هذا نصاب البقر. طيب، من له 35 بقرة فماذا عليه؟ ماذا؟ واحدة من ماذا؟ تبيع. ما بين الفريضتين ماذا يسمى؟ يسمى أوقاصا، أوقاصا. والأوقاص مطروح، الأوقاص في زكاة المواشي مطروحة، ليس فيها شيء. طيب، هذا الحديث كما هو ظاهر فيه الترغيب في الصدقة والحث على بذلها، والحديث كثيرة في هذا الباب. أيضا قد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يفيدنا في مسألة أخرى، وهي هل في المال حق سوى الزكاة؟ يعني هل الذي يؤدي زكاة ماله فقط ولا ينفق درهما ولا دينارا في سبيل الله سبحانه وتعالى على غض اختلاف الحالات، حالات الناس أو حاله، هل يكون سالما من الإثم ولا وجوب متعلق عليه بعد الزكاة؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، هذا فيه نزاع بين أهل العلم. فبعض أهل العلم قالوا هذا، قالوا لا حق بعد الزكاة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في المال حق سوى الزكاة، وهذا المعنى قد ثبت عن عمر رضي الله عنه، فقد هم بأن يأخذ أموال الأثرياء ويقسمها على الفقراء في زمان المجاعة. وقد زعم أيضا بعض الزنادقة من العصريين كالغزالي بأن عمر أيضا من الاشتراكيين، وهذا أيضا كلمة فجور. عمر متى هم بهذا؟ هم مجاعة، ناس يموتون من الجوع، يوم لم يقم الحد على من يسرق لأجل الجوع، يومها هم بقسمة مال الأثرياء على من هذا حاله، قسمة مال من؟ أثرياء فقط، في أي صورة وأي حال، في هذا الحال فقط. هل هذا هو قول الاشتراكي؟ لا أبدا وربي. لكن هؤلاء كما قلت لكم هم أصحاب أهواء. ومن تأمل في الأحاديث في الحقيقة قد جاءت عدة أحاديث تؤكد هذا المعنى. أي معنى؟ أن في المال حقا سوى الزكاة. منها الحديث الذي ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالمؤمن الذي ينام وجاره جائع، هذا حق في غير الزكاة، أليس كذلك؟ وكذلك قد جاء في الحديث أن الإبل التي لا يؤدى حقها تنطح صاحبها يوم القيامة، ومن حقها إحلابها يوم ورودها. يعني لو أوردها الراعي الماء وجاء أناس من الفقراء وأرادوا أن يشربوا من لبنها، فيجب عليه أن يشربهم، وهذا ليس من الزكاة المقننة المعروفة المعهودة. الحاصل، وأذكر يوما أني ناقشت أحد الأثرياء في مسألة هل في المال حق سوى الزكاة، وهذا الرجل الثري معروف بتقليده للألباني في التصحيح والتضعيف للأحاديث، معروف مشهور في هذا، ويوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، وهذا الحديث قد ضعفه الألباني. فجئته وقلت له يوجد آثار؟ قال يوجد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له أي حديث؟ قال ليس في المال حق سوى الزكاة. قلت له الألباني يضعف. قال لكن ابن حجر يحسنه. فأنا تعجبت، قلت سبحان الله، الآن تأخذ تحسين ابن حجر وأنت نسخة من أقوال الألباني في التصحيح والتضعيف. حتى أن هذا الرجل في يوم قال قد رأيت للشيخ الألباني قولين في حديث، فقول بالتصحيح وقول بالتضعيف، فلا أدري ماذا أفعل. طيب الحديث الذي يليه وهو الأخير في هذا المجلس، قال عن أبي سعيد بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث فيه عدة فوائد، منها ذكر نصاب صدقة الفضة ابتداء على الترتيب. أواق ما هي الأوقية؟ أوقية من الفضة، من الفضة، من الفضة. ما هو نصاب الفضة؟ إيش يعني نصاب ابتداء؟ أبا الدرداء إيش يعني نصاب؟ الحد الذي إن وصل إليه المال فقد وجبت الزكاة فيه. يعني الآن رجل لو كان عنده أوقية من الفضة هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. طيب أوقيتين؟ أيضا لا. 3؟ أيضا لا. 4؟ أيضا لا. 5؟ بدأ وجوب الزكاة عليه بشروطها طبعا. فأول شرط حتى تجب الزكاة يبلغ النصاب، ثانيا يحول الحول، يحول الحول عليه. طيب الحول، نعم القمري، الأشهر العربية. الأوقية كم؟ 40 درهما بالاتفاق. فخمس أواق كم درهم؟ 100 درهم، 100 درهم. طيب هذا هو نصاب الفضة، وكما قلت هذا الأمر مجمع عليه بين أهل العلم. فحتى تجب الزكاة لابد أن يصل ويبلغ تبلغ الفضة نصابها، كذلك الذهب لابد أن يبلغ نصابه. وكم نصاب الذهب؟ 20 مثقال، 20 مثقال تقريبا بالجرامات، نعم، لكن بالوارد في الأحاديث 20 مثقال. وهل يشترط البلوغ في حق المالك حتى تجب عليه الزكاة؟ إيش رأيك أبو الدرداء؟ البلوغ إيش؟ بلوغ الرجل في حق المالك حتى تجب عليه الزكاة؟ قولا واحدا أو يوجد نزاع أو إيش رأيك؟ قولا واحدا، لا يوجد نزاع بين السلف وبين بعض العلماء في هذه المسألة، والذي عليه عامة الآثار بوجوب الزكاة حتى على غير البالغ، لأنها حقها معلق بماذا؟ بها، بالمال، بالمال. فهي كما يقسم أهل الأصول متعلقة بخطاب الوضع لا خطاب التكليف. طيب وقد جاءت الآثار العديدة عن السلف في بيان هذا، منها ما صح عمر رضي الله عنه أنه قال ابتغوا في أموال الأيتام بالتجارة حتى لا تأكلها الصدقة. صدقة هي الصدقة الواجبة، يعني الزكاة، بالتالي الزكاة واجبة في أموال الأيتام. وكذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تزكي ذهب أيتام لها، ذهب أيتام لها. طبعا الذهب، الدينار كان ذهبا والدراهم كانت فضة، فهذه واجبة بالإجماع، الزكاة واجبة فيها بالإجماع. لكن الذهب والفضة المتخذة للزينة، حلي للنساء ونحوهم، أو قبيعة السيف ونحو ذلك، نعم هذه هل تجي فيها الزكاة؟ هذه فيها نزاع بين أهل العلم. وأحمد رحمه الله تعالى قد ذهب في رواية إلى أن الزكاة واجبة فيها، لكن زكاتها ليست الزكاة المعهودة. من تأمل الأموال الزكوية وجد أنها تدور حول معنى، وما هو هذا المعنى؟ استعمال، الزكاه الاموال الزكويه ثمار زروع مواشي الصامتين تدور هذه الاموال الزكويه حول معنى لا من جهه الاعطاء اريد من جهتي نفسي تزكيه النفس صاحبها لا مو النماء هذه الاموال قابله للنماء طيب زكاة الحلي قابل للنماء معدل الحلية للزينة معدل النماء ليس معدل للنماء سبحان الله جاءت الآثار في خصوصه في وجه آخر في الإخراج وهو قال يعار ويلبس قال جابر رضي الله عنه وغيره من السلف قالوا تجب فيه الزكاة وزكاته يعار ويلبس الأصل في الزكاة حينما توجب أن يخرج منها الفضة يخرج منها الذهب يخرج منها الإبل يخرج منها الشياه يخرج منها البقر يخرج منها الزبيب يخرج منه الحنطة يخرج منه الحلي معد للزينة لا يشترط أن يخرج بل يلبس حتى لا يتخذ كنزا محفوظا يلبس أو يعار هذه زكاته هذه زكاته على قول لبعضهم نعم. الزكاة المعهودة ربع العشر لو كان مخرجا لكن لو أعار أو لبس هذا قد أدى الزكاة زكاة الذهب الذي يرتديه النساء إذا كانت ترتديه أو تعيره فقد أدى زكاته طيب في هذا الحديث فائدة أخرى وهي أن نصاب الإبل ما هو الذود هو الإبل ليس فيما دون خمس ذود يعني نصاب الإبل كم خمسة فلو كان عنده أربعة من الإبل هل عليه شيء يا أبا الدرداء؟ ليس عليه شيء وهنا لطيفة الإبل الماشية الوحيدة التي تخرج زكاتها من غير جنسها فالخمسة من الذود يخرج عنها شات عنده إبل يخرج شات نعم وسبحان الله غالب الناس الذين العرب وغيرهم الذين عندهم هذه الدواب أصحاب الإبل عندهم شياه فالخمسة من الإبل يخرج شات بينما البقر لا يوجد فريضة في البقر يخرج شياه ولا يوجد فريضة في الشياه يخرج بقر أو إبل هذا فقط في الإبل نعم كذلك فيه بيان نصاب زكاة الزروع والثمار هنا يوجد قيد بالنسبة لزكاة المواشي لا بد أن يحول الحول بزكاة المواشي ويبلغ النصاب ولا بد أن تكون المواشي سائمة يعني ترعى أما المواشي التي تحفظ وتطعم بكلفة ما ترعى في البرية ونحو ذلك هذه لا تجب فيها الزكاة كذلك المواشي التي تتخذ للحرث والتي تثير الأرض ونحو ذلك هذه لا زكاة فيها كما جاء عن علي رضي الله عنه ليس في العوامل زكاة البقر العوامل ليس فيهن زكاة هذا على صحيح من قوله العلم ولا العلماء قد اختلفوا في هذا أيضا هذا الحديث بارك الله فيكم فيه نصاب ماذا؟ نصاب صدقة الزروع والثمار ومسألة الزروع والثمار وما الذي يجب فيه الزكاة منها مسألة طويلة ما أظن مقام يحتمل لبسطها لكن فقط هي إشارات نصابها خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالإجماع والصاع أربعة أمدود والصاع أربعة أمدود يعني كم صاع خمسة أوسق؟ ثلاث خمسة أوسق وسق ثلاثمائة صاع هذا نصاب زكاة الزروع والثمار فإذا بلغ ثلاثمائة صاع خمسة أوسق وجبت عليه الزكاة حينئذ ولا يشترط في زكاة الزروع والثمار أن يحول عليه الحول الأصل في الأموال الزكوية هو أن يحول عليه الحول أما بالنسبة للزروع والثمار فإذا خرجت واشتدت الثمرة حينئذ تجب فيها الزكاة ولا يشترط فيها حوالان الحول كذلك فيما يتعلق بالركاز أظن مسألة الركاز سوف تذكر أظن الركاز أيضا لا يجب فيه حوالان الحول طيب بالنسبة للمقدار المخرج من زكاة الزروع والثمار يختلف المقدار باختلاف طريقة سقي هذه الزروع والثمار فالزروع والثمار التي تسقى من ماء السماء والأنهار ونحو ذلك هذه يخرج منها العشر بينما لو كانت تسقى بالنواضح يعني بكلفة صاحب الزرع والثمر فحينئذ يخرج منها نصف العشر كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد.